السلام عليكم. اللي طلب مني اني اجيب له قصة مشابهة لقصة عبد الله وغادة. انا العادة اجيب لكم قصة جريمة او قصة حدث، يعني بما ان القناة اسمها سوالف طريق، يعني اي سالفة ممكن انك تاخذ فيها العظة والعبرة ومن علوم الناس القديمة والناس الجديدة وتعلم بعض أمور الحياة. اليوم جايب لكم سالفة، ياهي سالفة تكتب بماء الذهب. بصراحة قصة حقيقية، لكني راح أخفي الأسماء وأغيرها علشان ما حد يكتشف الشخصية اللي أنا أتكلم عنها وإلى الآن عايشة موجودة بيننا. عائلة خليجية في سنة 79 كانوا عايشين، طبعا مو بالكويت، في أحد الدول الخليجية. في شخصية كبيرة جدا كان يتزوج، يعني من البنات ومن يشوف واحدة مثلا مزيونة يتزوجها، لكن يعني يستمر معاها فترة ويطلقها. عنده شرط ان اللي يتزوجها ما تجيب منه عيال، علشان ما يكونون عيالها باكر اخوان المسؤول هذا، يعني عيال المسؤول الكبير هذا، يعني له وضع حساس جدا. وهذا كان اتفاق، او كل فترة وفترة يتزوج يشوف له واحدة حلوة وكذا، وما يقصر مع اهلها. المهم ذاك اليوم ويقولوا له ان في بنت جميلة واسمها كذا شكلها كذا اعجب فيها وتزوجها فعلا بالسر. ومن كثر ما كانت جميلة هالمرة طول مع هالبنت، يعني ما رضى ان يطلقها، لكن كان شرطه واضح وما فيه كلام ثاني انه ما تجيب عيال منه. ما كان بالطويلة راحت الايام وجت الايام، قاموا اهل هالبنت واتصلوا على ولدهم اللي ينقال لحمدان. حمدان هذا عايش في الكويت، خليجي لكن عايش في الكويت، وكان عسكري أيامها من السبعينات. قالوا له يا حمدان تعال، ضروري نبيك بسالفة وسالفة كبيرة، لا تسولف، دق سيارتك سلف وتعال. وقبل كانوا عن طريق الرسائل، من الرسائل لين وصلت الرسالة، الرجال دق سلف وراح لهلا في الدولة الخليجية. كانوا عايشين في نفس القرى، يعني مالكم بالطويلة راح لهلا، هاش السالفة وعسى ما شر وكذا، وكان قاطع عنهم فترة. تعرفون الدنيا تسحب بني آدم، هذا متزوج وعنده ولد وعايش عسكري في الكويت وهلا بعيد عنه شوي، يعني يجيهم من سنة سنتين ثلاث إذا في مناسبة يجيهم من هالكلام. قالوا له تعال. راح رد قالوا لأختك اللي متزوجة من الشخصية الكبيرة حصلت معاها مصيبة. قاش السالفة؟ قالوا لأختك احنا زوجناها اللي مسؤول وكذا. قال سمعت بالموضوع والله يهنيها ويبارك له. قالوا له مصيبة ان اختك حامل، وهذا كان شرطه ان ابدا ما تحمل، وإذا حملت ممكن يصفيها ولا يقتلها ولا يحصل معانا مشكلة، فنبيك تفكنا منها المصيبة هذه. الرجال ناوي يطلقها، لكن إذا درى أنها حامل شو بيسوي فيها؟ يمكن يقتلها، وانت عارف هالناس هذه. قال الحل أنك تقعد عندنا هني لين تولد. قال هي وين؟ قالوا جبناها منها. طبعا يوم جابوها من هالشخصية الكبيرة، أول ما عرفوا إنها حامل ما بلغوه، قالوا له إن البنت تعبانة وتبي تقعد عندها الفترة هذه. قال ما في مشكلة، علشان فقط ما يكتشف إنها حامل. وفعلا استمرت قاعدة عند أهلها لين ولدت، وكان أخوها حمدان اللي جاهم من الكويت موجود. قالوا له الحين أنت دورك يا حمدان تاخذ هالمولود، وطلعت طبعا بنت مولودة، انك تاخذها وتصرف فيها، تذبحها تدفنها وانت بعيد وما حد يدري عنك ولا يشتبه فيك، وانت رايح للكويت ادفنها بهالبر وروح توكل على الله ارجع لديرتك بالكويت. قال لهم اوكي، وفعلا بعد ما ولدت خذاها ولفوها له بهالغطا وحطها عنده في السيارة وطار فيها. الرجال ناوي أن يحفر لها حفرة ويدفنها. جاء عليه الليل، الرجال طريق تعرفون أول مو نفس الحين، طريق متعب وما هو مختصر وله كله شوارع. وقف عند أحد الناس اللي له علاقة فيهم زمان، الرجل هذا بدوي وعنده نفس البيت شعار وكذا في البر يعني. وقف عنده قال له يا أخو كان عندي مشكلة. قال له شنو؟ قال معاي رضيعة بنتي أمها توفت وأنا متورط فيهم ما عندي. قال لا لا، عندنا مرة من أهلنا من جماعتنا توها والدة وعندها وهي ترضع، خلنا نرضعها لك عندها. قال زاكم الله خير، وفعلا عطاهم البنت ودوها عند المرة هذه البدوية وراحت رضعتها وسبحتها ونظفتها، توها مسكينة بالمهاد يعني للحين يعني في بداية يعني أيامها. رضعتها المرأة وقعد لها يوم يومين وردت لها الحياة. المهم قال أنا بمشي برجع الكويت. قالوا لا الله يسهل عليك، وعطوه البنت. الرجال بدأ قلبه يحن، حمدان الحين هو خال البنت هذه اللي اسمها دلال، بدأ يحن عليها شوي، وهو ناوي أن قبل الله يجي الحدود الكويتية يحفر لها حفرة ويدفنها ويمشي كأنه ما صار شيء. لكن يوم شاف البنت وبدأ يعيش وياها اليومين ثلاثة هذول هو بالطريق، قال أنا ليش أذبح البنت؟ لا خلاص، هم يعتقدون أني ذبحتها، أنا أخذها وربيها عندي مع عيالي وكأنه ما صار شيء، وأنا خالها والخال والد. فعلا خذها وحطها في السيارة، خباها وعدل جوازات ودخل الكويت وراح عند مرته. كان عنده ولد واحد ينقال له فهد، ولد عمره 7 سنوات وما عنده غيره. يوم جه حق زوجته ووراها البنت اللي عنده دلال، قامت زوجته عنفصت، لا ومن جايبها وكذا طبعا هو ما قال لها حقيقة البنت. قال بنت أنا عثرت عليها بالطريق وكذا وحصل مشكلة، سوالها فيلم طويل عريض وما قال قصة أخته ولا الشخصية الكبيرة ولا خوفهم منه ولا أي شيء. المرة في البداية اعترضت، وهذه بنت منه وانت لا يكون متزوج علي وانت لا يكون كذا. قال لا والله لا متزوج ولا شيء، وهذه البنت أنا عثرت عليها، غير هالكلام ما في، وان سمعتك تتكلمين ولا تقولين لحد هالقصة هذه ولا سمعتك تتكلمين في هالموضوع انت طالق بالثلاث. المهم اسكتت، ارضخت الامر الواقع، وقال انا بربيها لله في الله، حالها حال عيالي وانا ما عندي الا فهد. وفعلا يعني سكتت هذه وراضاها هالرجل هذا حمدان، وخلت البنت عندها وقامت تربيها. لكن تعرفون على قولة المثل يقول لك تربية مرتبو ما هي تربية الأم. المرأة ربتها علشان زوجها بس حمدان اللي حاط عينه طول عمره على هالبنت من بداية حياتها، وهو بس يراقب ما يخليها قاصر عليها شيء، ودائما يحرص يوصي زوجته عليها لأنه عارف أن هذه بنت أخته يعني هو خالها، وعارف القصة لكن ما حد يدري، ويعتقدون اللي هي زوجته وولد اللي كان عمره 7 سنوات وكان واعي ان هذه بنت ابوهم عثر عليها. راحت الايام وكبرت، وحمدان جوه عيال، جوه 3 بنات بعد دلال، لكن البنات هذول ما يدرون، يعتقدون ان دلال هذه اختهم، وكبروا مع بعض. لكن البنت سبحان الله اللي خلقها آية من الجمال، البنت ماخذة جمال أمها اللي تعلق فيها المسؤول، وماخذة هيبة أبوها اللي هو المسؤول وولد الأصل والفصل. سبحان قوة شخصية وجمال، لدرجة أن أي واحد يشوف مرت حمدان ويشوف فهد ويشوف خوات فهد ويشوف دلال يعرف في فرق، يعرف أن هذه سبحان الله اللي خلى هالآية من الجمال بين هالسحوت. سبحان الله الكل قام أول ما يشوفون هالعائلة تطيح عينهم على البنت دلال، جميلة جمال سبحان الله. رب العالمين ياخذ ويعطي يعوض سبحان الله. طبعا القصة للحين ما بدت، ولو اني اذكر تفاصيل التفاصيل اليوتيوب هذا ما راح يكفي، لكني بعطيكم الاحداث اللي ممكن تخليكم تعيشون القصة بالكامل. دلال كبرت، دلال متفوقة بدون ما حد يدرسها، البنت تروح تدرس وترجع تطلع الأولى، الأولى على الصف، الأولى على المدرسة، الأولى شيء سبحان الله. قوة شخصية، جمال، صوت. البنت يوم وصلت مرحلة الثانوية البنت صار عندها مثل ما تقولون ملكة الشعر، تحب الأدب والشعر والقصص، حتى أن المدرسة قاموا يلاحظون هالموضوع هذا، قاموا يستخدمونها دائما أنها تطلع في الإذاعة تكتب قصص. شوي تنمت عندها الموهبة، قامت تكتب أشعار. البنت تفوقت بشكل مو طبيعي لين تخرجت من الثانوي، يعني أسطورة شعر أيامها. وتعرفون في ذاك الزمن وبنت وتكتب شعر وفيه المجتمع هذا خصوصا عندنا هنا في الكويت كان نادر جدا. مالكم بالطويلة، تقول لي أبو طلال ليش ذكرت قصة الشعر؟ لأن من قصة الشعر هذه بدت قصة جديدة لدلال. دلال خلاص اكبرت وصار عمرها حول 17-18 سنة، توها متخرجة من الثانوية. أم فهد اللي هي زوجة حمدان بدت تغار من دلال. دلال بدت تشكل خطر وهوس بالنسبة لزوجة حمدان، مع أن المسكينة دلال كانت تعتقد أن هذه زوجة حمدان أنها أمها. يعني ليش؟ لأن الناس صارت تشوف بنات حمدان ولا شيء بالنسبة لدلال. دلال تفرق عنهم بالشكل، بالبياض، بالطول، بالشعر، بالعيون، بصوتها، بشعرها، تكتب شعر وقصايد، والبنت مواهب مو طبيعية، وبناتها بنات عاديين اللي هي بنات حمدان. فالكل لا جاي بخطب ولا يفكر ولا الحريم لا شافوهم ما يمدحون إلا دلال، حتى يقولون حق زوجة حمدان ما شاء الله بنتك هذه دلال صراحة هذه تفرق عنكم بشكل كبير. فحاسة هذه زوجة حمدان إن دلال هذه راح تقطع رزق بناتها، تبي تخلص منها بأي طريقة. قالت لها شوفي أنت بعد ما راح تكملين دراستك. قالت لها ليش يا أمه؟ قالت بس أنت كبرتي وأنت جميلة وكل الناس تقوم تطالعك وكذا، ومن الكلام هذا ما راح تكملين دراستك. وفعل البنت تسمع كلام أمها، قالت خلاص ما في مشكلة. والبنت هذه من كانت صغيرة لين كبرت وهي تخدم زوجة حمدان وتخدم بناتها أبدا، وكانت مستغربة ليش أمها دائما محملة شغل البيت كله على راسها وبناتها كانوا مدللات. سبحان الله كأنها قصة سندريلا وزوجة أبوها بالضبط، لكنها قصة حقيقية. هذه دلال عاشت حياة يعني تعيسة من ضغط الحياة، نظرات الأم هذه لها غير نظرة الأم لبنتها، لكنها تقول أمي يعني ما أقدر أقول لها شيء، وشغل البيت على رأسها. لكن سبحان الله رغم ظروف ورغم أنها مضغوطة في الحياة البنت كانت مبدعة في دراستها، في مواهبها، في جمالها، رب العالمين ما خلاها. مالكم بالطويلة احصلت عندهم مشكلة جديدة. فهد اللي هو ولد حمدان الكبير هذا كبر وهو عارف ان دلال هذه ما هي اخته. فكانت نظرات فهد لدلال نظرة اعجاب، لان عارف ان هذه ما هي اخته. صحيح انها مسجلة انها اخته لما جابها حمدان وبلغ انها ولادة منزلية وان زوجته ولدتها في البيت وطلع اوراق رسمية وسجلها كأنها بنته، لكن ولد الكبير فهد هو الوحيد من عياله اللي يعرف ان دلال هذه ما هي اخته، فكان معجب فيها ودائما كان يدافع عن دلال ويتهاوش مع امه اذا جت التهاوش ولا تضغط على دلال. يقولها يا يمه انا ترى ادري انها ما هي بنتك، بس حرام يا يمه اللي قاعد تسوينه. دائما كان يدافع. فانتبه حمدان على هالموضوع ان فهد يعني حاط عينه على دلال ومعجب فيها، لكن قدام الناس عارفين ان دلال وبالأوراق الرسمية أخت فهد، لكن شرعا فعلا أن فهد يحق له أن يتزوج دلال. وكانت هذه بالنسبة حق حمدان مصيبة، ويمكن بسبت هالموضوع هذا ينكشف السر كله. لذلك كان دائما يفكر أن شلون يوخر ولده فهد عن دلال، علشان خايف أن يوم الأيام انه يتهور او انه يقول شيء او انه يصارحها او يعترف لها بالقصة كاملة، لدرجة ان حمدان قام يتعذر ويقول لا خلاص انا غرفتي انام مع بنتي دلال، ما بأحد من بناتي ينامون، وعلشان يبعد فهد عن دلال. كان رجل مسكين 24 ساعة شاغلة هالموضوع، خايف من ولده انه يقرب لدلال. مالكم بالطويلة، يوم الأيام ويجي ولد ينقال له عزيز. عزيز هذا جار حمدان عمره 20 سنة، وكانت أيامها دلال عمرها 17-18 سنة. عزيز هذا معجب كذلك في دلال. دلال منو ما يعجب فيها؟ مالكم بالطويلة، عزيز هذا أمنية حياته إنه يتزوج دلال. عزيز هذا جارهم وكويتي، أما عائلة دلال خليجية. فيوم الأيام تجرأ عزيز وكلم أبوه وراحوا الحمدان يخطبون دلال. الرجال ما صدق أن يجي واحد ويخطب دلال، قال له يبا أنا عطيتك، مع أن عزيز كان وضع المادي تعبان جدا، وله يعني على الله على ثم على راتب الحكومة يعني. فقال له أبدا ما عندي مشكلة والله يبارك لكم. وفعلا زوج دلال حق عزيز، واستعجل الأمور علشان فقط يخلص من قصة إنه خايف إن ولده فهد يقرب من دلال. وفعلا راح الدلال بيت الزوجية والله ستر عليها. تعتقدون إن الموضوع هني بدأ؟ للحين الأحداث القصة ما بدت. دلال تزوجت عزيز، وعزيز طار فيها بشكل مو طبيعي، قام يبوس التراب اللي تمشي عليه دلال. دلال شخصية سبحان الله مركبة، بنت عز وبنت يعني شخصية كبيرة، وماخذة شخصيتها من أبوها وهله، بالإضافة أنها ماخذة جمال أمها وأخلاق أمها. عاشت مع عزيز وجاب منها أول طفل. شو اللي حصل؟ بعد ما تزوجت واستمرت سنة، وفهد عاش في حالة نفسية صعبة جدا، وميت قهر ومتحسف عليها وليش أنا ما خذيتها، وأبوه قال له يا ولدي أنت عارف أنها بالأوراق الرسمية أنا أختك، شلون تبي تتزوجها قدام الناس؟ أنا عارف أنها ما هي أختك وشرعا يجوز، لكن الناس ايش راح تقول؟ الناس ما راح ترحم، وراح تفتح السوالف القديمة، وراح كذا وراح كذا. المهم فهد عاش بصراع نفسي، قال أنا خلاص ديرة اللي فيها دلال وعايشة مع رجال ثاني أنا ما أقعد فيها. قام طلع من الكويت ورجع لديرته الخليجية، يعني مسقط رأسه، قال بعيش هناك. وتروح الأيام وتجي الأيام، ويجيهم خبر أن ولدهم فهد طاع طايح بورطة. عسى ماشر مختلف له مع شخصية هناك وعليه ديون وتاجر معاه وخسر مالكم بالطويلة ويسجنونه 6 أشهر. وصل البلاغ حق حمدان ومرته وقعدوا يبكون وكذا. قامت تحن هذه السوسة زوجة حمدان إلا تروح تشوفه وتحاول وتجيب له واسطة وتجيب له كذا تفكه. قالها بروح ويعين الله. قام حمدان المسكين وسافر مرة ثانية للديرة اللي هي ديرته الخليجية وراح يشوف قصة ولده فهد. قالوا لا انسى الموضوع، وولدك هذا متورط بنصب احتيال وعليه مبالغ والناس مراضية تنازل ومن هالكلام هذا. المهم بعد ما تعب وأيس رجع لديرته مرة ثانية. قال حق زوجته ولدك فهد اطلب الله فيه، إذا بيفرجون عنا الله بيجيبه، وانخذاه ترى هو جزاء وهو غلطان وهو مسجون خليه، ما نقدر نسوي له شيء، أنا حاولت وتعبت. المهم أقعدت هذه أم فهد تبكي وتلطم على ولدها اللي انسجن، وهو ولدها الكبير وكان يوم سافر من عندها كان زعلان على دلال اللي ما تزوجها، يعني كاسر خاطرها ولدها. فقالت أنا إلا أروح بنفسي حق الشخص الكبير هذا اللي طالب ولدي واللي رافع عليه قضية وحاول إني أجيب منه تنازل. لكن قبل لا تروح جاء في بالها فكرة، قالت بكلم دلال. دلال شنو قصتها؟ قايل لكم أنا دلال كانت عندها ملكة الشعر مو طبيعي، إذا كتبت قصيدة تكتبها بحرفية وتكتبها من قلب، اللي يقرأ قصيدها يغرم فيها. راح تكلم الدلال قالت لها فهد قصته كذا كذا وعنده مشكلة وعنده كذا، ودلال تعتقد ان فهد اخوها، ازعلت على اخوها وشلون وانا ما ادري وانا كذا. قالوا لهذا اللي صار انا بروح بدخل على مسؤول كبير وبيك بس تسوي لي قصيدة علشان اكتب كتاب استرحام واحط هالقصيدة تعبر عن معاناتنا وعن كذا، ونطلب منه انه يسامح ولدنا. قالت له اوكي. وتكتب دلال قصيدة من 70 بيت استرحام وعطف للإفراج عن أخوها فهد. يقول لك اللي قرأ القصيدة يحسب إن اللي كتبها خلف بن هذال من جمالها ومن قوتها لهالدرجة. الموضوع في أدلة، الموضوع حقيقي جدا، الموضوع إلى الآن عايش بيننا في الكويت. قامت زوجة حمدان وخذت القصيدة وراحت للشخصية الكبيرة اللي عنده موضوع ولدها فهد المسجون، وتدخل عليه الكتاب مع القصيدة. الرجل أول ما شاف الكتاب يوم شاف القصيدة وقراها ويشوف هالقصيدة وهالأبيات الجزلة وهالكلام اللي يخلي القلب يرفرف، الرجال يعني حن قلبه. قالهم من اللي كاتب الكتاب؟ قال والله في مرة عجوز برا وهذا ولدها مسجون ينقال فهد، وقال دخلوها عندي ويطلبونها. قالوا تعالي بيك الرجال وتجي. قالها من الكتاب القصيدة؟ قالت يعني واحد من أهلنا وكذا. قال لا لا قولي لي أبي أعرف أنا من اللي كاتب القصيدة، منه شاعر معروف كذا. قالت لا والله تدري اللي كاتب القصيدة هذا بنتنا وعمرها 17 أو 18 سنة. انجن الرجال. قالت تكلمين جد؟ قالت ايه والله هذه بنتنا وهي ما شاء الله وهي صغيرة تكتب شعر وهي كذا وتمدحها وبنتنا جميلة وبنتنا وطارت عيونه هالمسؤول لحو. انت ايش عندك تمدحين البنت؟ جميلة وعيون وقصيدة. ها والله العظيم أصلا الرجال اللي ما يغرم في بنت من هالوصف هذا ما هو رجال. على طول تقولي له بنت جمال وكذا وقصيد وصوت وبنت أصل وفصل أكيد بيعجب فيها. قال أسألك بالله البنت متزوجة؟ إذا مو متزوجة أنا بتزوجها. قالت لا لا والله للأسف البنت متزوجة. قالت كلمين جد، قالت إيه والله وزوجناها واحد فغير ما عنده ما عند جدي. قال لها زين بسألك سؤال يعني بيني وبينك الموضوع، أنتم شون حالتكم المادية؟ قالت والله حالتنا تعبانة وإحنا وضعنا كذا، وتشوف ولدي هذا جاي ترزق الله وهم تورط بديون. قال لك مني ولدك هذا بطلعه إفراج وبسدد ديون اللي عليه، وانت بعطيك فلوس وبدفن فقرك، لكن ابي منك طلب واحد. قالت شنو؟ قالت هذه بنتك اللي هي دلال الشاعرة واللي تقولين جميلة وكذا، قال انا بتزوجها. قالت لا انا اقول لك انها متزوجة يعني. قال ايه انا بيك تطلقينها من اللي ماخذها هذا الفغير اللي ماخذها وتزوجيني اياها، ولت مني اني اعطيك اللي تبين، تبين بيت، تبين قصر، تبين مزرعة، تبين حلال، ابدا اللي تامرين فيه يجيك. ابي هالبنت تزوجها على سنة الله ورسوله، طلقيها وانا اخذها. السوسة قالت له والله خلاص خلني ارجع للكويت واشوف الوضع. قالت اوكي، ارجعت فعلا الكويت ومعاها ولدها ومعاها هالفلوس، وتحسن وضعهم 180 درجة. طبعا زوجة حمدان بعد ما رجعت ارسلت حق هذا الشخصية اللي فك ولدها، ارسلت له صور دلال. انجن الرجال زيادة، قام يحن عليها كل فترة، يقوم يراسلها ويدق عليها تليفونات. لا تقولوا لي 79، أقول لكم تالي صارت بالتسعينات السالفة الحين وصلنا. المهم ويراسلها يا بنت الحلال ها صار. قالها تنطر علي شوي، هي ما هي عارفة شلون تفاتح دلال في الموضوع، لكن تدري ان دلال تربيتها وعارفة ان دلال ما ترد لها طلب. المهم راحت نادت دلال على يوم، قالت لها يا دلال تعال بيك الموضوع. قالت لها يمه آمري. قالت لها مشكورة على القصيدة والرجال يوم شاف القصيدة وكذا وأعجب بشعرك ومن هالكلام، استأنست البنت. قالت الحمد لله وكذا. قالت لها بس شوفي بقول لك شيء، الرجال يبي تزوجك. انصدمت دلال، قالت يا يمه تتكلمين جد ولا تغشم؟ أنا متزوجة وعندي ولد وشلون الكلام هذا؟ قالت تطلقي منه ايش تبين فيه؟ هذا حالته تعبان وهذا كذا وهذا كبير وواصل ومن الكلام. قالت هذا الكلام يما ما يجوز اصلا، شلون انا عشان والله جاني واحد عنده حلال وعنده كذا اطلق من زوجي مو حرام وانا عندي عيال؟ لا الكلام هذا مو صحيح ومن هالكلام. ارفض الدلال طلب امها وقالت لها يما رجاء مرة ثانية لا تفتحين هالموضوع، هذا كلام اصلا عيب والناس لا سمعت ترى راح تلومك وراح تنقد عليك. مش الدلال وراحت بيت زوجها، واستمرت الحياة مع دلال وزوجها عزيز اللي يموت بتراب رجولها مثل ما قلت لكم. لكن السوسة هذه ما سكتت، هذه دلال بالنسبة لها ما هي بنتها، وهي عارفة انها هذه لقيطة، ولا هي تدري اصلا انها بنت اخت حمدان زوجها. فاحقدت على دلال، قالت أنا إلا أخرب حياتها. قامت تبيها تطلق بأي طريقة علشان توديها عند الكبير هذا المسؤول الكبير ويتزوجها ويعيشون ويصير لهم صيتهم وجماعتهم من هالكلام أنتم عارفين. المهم قالت أنا إلا أخرب حياة دلال، وتقوم تنادي عزيز زوج دلال، قالت له تعال أبيك الموضوع. قالها سمي يا عمي آمري. قالت لها أنا بقول لك حقيقة والدنيا تعرف حياة وممات وباكر نموت وانت ما تعرف الصج وكذا. قالها شنو؟ قالت لها زوجتك هذه دلال اللي انت تحبها واللي هي أم ولدك وانت شايلها شيل وطاير فيها بالسماء وتحبها، ترى هذه بنت حرام. قالها شنو؟ قالت هذه ما هي بنتي ولا هي بنت حمدان، هذه حمدان يوم كانت صغيرة طفلة يعني رضيعة عثر عليها واحنا ربيناها، وانا بقول لك عشان ابرر ذمتي. الرجال انجن، شلون تقولين قالت اي والله هذا اللي سمعته. وانا اتحداك لو انك تواجه حمدان وانه يقول لك انها بنته. طار عزيز البيت ومسك دلال ويضربها ضرب خلاها كلها دم، وياخذها ويوديها بيت حمدان ويدخلها الدوانية. موجود حمدان، انصدم حمدان، دخلت عليه دلال كلها دم، تنزف من خشمها دم، شعرها مقطع شعرها وكدمات بالوجه وكذا. عسى ما شار الصاير، قال له انت ما تستحي. عزيز يقول حق حمدان انت ما تستحي وانت ما فيك خير وانت كذا، وشلون تزوجني بنت وتقول انها بنتك وهي بنت حرام. ودلال مصدومة، دلال ما كانت تدري اصلا شنو الحقيقة الموضوع هذا. قاعد يطالع حمدان، قالت له يبا تكلم، شنو القصة؟ قال يا عزيز ابي اقول لك شيء، استر على ما واجهت، ترى الفشلة الحين تلحقك انت وتلحق ولدك وتلحق عائلتكم كلها. خلاص انت ماتها بالبنت، طلقها وانا باخذها ربيها عندي وبربي ولدها، وانت روح وحتى المهر الرجع لك، وروح تزوج اي بنت تبيها. خلاص خل دلال عندنا هني وانت توكل على الله، ويبا احنا اسفين وسامحنا. قال له لا، ومن هالكلام يوم شاف الموضوع انه يقول له خلاص جيب دلال وما نبي نعطيك، لا حسبها، قال ها انا ما اقدر استغني عنها. صح شوي الغبي هذا عزيز. المصيبة مهني، المصيبة دلال قالت له والله خلاص دام الموضوع انا شوفني لقيطة وما تبين واعتديت علي بالضرب اطلقني، انا ماني جاية بيتك. قام يبكي عزيز، يبكي بكي دم دم، تكفين يا دلال انا اسف، والله لو انك مو بنت حرام، والله لو انك ما عندك اصل انا بيك، خلاص انا احبك وانا كذا. وهو اصلا لو يدري الحقيقة ان دلال حتى اشرف منه، دلال بنت عز، لكن سبحان الله الدنيا اللي ضيعتها. قعد يبكي عزيز ويترجى دلال وخلاص، قالت لا انا ما ارجع، قال قسم بالله لا اخذك غصب. بهالفترة هذه دخل عليه فهد اخو دلال، اللي يعتقد الكثير ان فهد اخو دلال. يوم شاف دلال كلها دم وتبكي وعزيز واقف جنبها وابوه، ويمسك لك عزيز ويضرب ضرب سنب ساعة، انت كفو تمد يدك على دلال ويضرب ضرب. قام يفرقهم حمدان، لكن عزيز قال والله لو تذبحني انا ما عندي مشكلة، انا اعتذر من دلال وابيها ترجع، والله ما اطلع لو تذبحوني ما اطلع الا معاي دلال. المهم حنت عليه دلال وقالت له خلاص امش، وردوا مرة ثانية بيتهم. قام عزيز وشال من بيته وراح سكن منطقة بعيدة، وقطع علاقة دلال بعائلة حمدان، قال لهم دامهم انهم ما هم اهلك خلاص اقطع العلاقة، خلينا نعيش مع بعض، وحتى ان اسقط جنسيتها الخليجية وجنسها على جنسيتها الكويتية، وهذا امر مشروع وقانوني عندنا في الكويت. صارت دلال كويتية وعايشة مع عزيز، لكن المصيبة منه، المصيبة هذاك المسؤول إلى اليوم وهو يطارد دلال ويدقدق على زوجة حمدان، هاش صار؟ قالت لابن الحلال أنا سويت مصيبة وقلت له وكذا، ما أبدا ماكو فايد. عزيز متمسك فيها وكذلك دلال متمسك فيه وبولدها، وتبي تبتعد عن الشر حتى أنهم اقطعوا علاقتهم فينا. راحت السوالف وتمر الأيام، دلال يوم عرفت انها لقيطة وكذا، المشكلة انها ما قالوا لها الحقيقة. قامت دلال بما انها تملك موهبة الشعر وكانت شاطرة بالثانوية، قالت له خلاص انا ابغير حياتي شوي، ابكمل دراستي. قال لها كملي دراستك، وفعلا وتدخل كلية عندنا في الكويت، كلية التربية. البنت متفوقة ما شاء الله، فطرة عندها مخ نظيف، أدخلت الكلية وصارت متفوقة، ولا وراحت وصارت مدرسة لغة عربية، وقامت تطلع بالأشعار، وظهرت فترة بالسوشيال ميديا، صارت نجمة. رغم أن هذه الشاعرة اللي طلعت بالسوشيال ميديا أبدا ما كان أحد يعني انتبه لها، لكنها أخذت صيت فترة وجيزة وردت اختفت من نفسها، لأن هذاك المسؤول إلى اليوم وهو يطاردها وكان يتابعها، ولأنها عرفت أن هذاك إلى الآن يطاردها فخافت أنها تخرب حياتها ورجعت مرة ثانية، اختفت من السوشيال ميديا وأبدا واستمرت الحياة معاها طبيعي، واستمرت فترة طويلة. قاطع علاقتها بحمدان، حمدان رجال وصل عمر الثمانينات وحاشته جلطة بالقلب ويبي يموت، قال أنا أبي أمنية واحدة إني أشوف دلال، أبي أقول لها الحقيقة. المهم كلموا عزيز، يا ابن الحلال حمدان يبي يشوف دلال، يبي يشوفها. قال هو ليش يبي يشوفها، هي ما هي بنته أصلا، وهو قال إنها ما هي بنتي. قالوا له ابن الحلال رجال يبي يموت خلي يشوفها. يوم دار الدلال قالت له غصبا عليك أروح أشوف حمدان، حمدان هذا أبوي. المهم فعلا خلاها تشوف حمدان. يوم شافت حمدان بفراش الموت يحتضر الرجال يبي يموت، وتقوم تبوس على راسه ويوبا ويوبا وكذا، قال لها يا بنتي سامحيني الله يخليك، لكن والله إني ما سويت اللي سويته إلا علشان أنقذ حياتك وأنقذ حياة أختي. قالت لها أختك منو يا يوبا؟ قال لها أنا بقول لك قصتي، القصة أن أمك ترى هي أختي، وأنتي أبوك فلان بن فلان بن فلان من أشهر الشخصيات الخليجية، لكن كانوا خايفين أن إذا دار أن أمك حاملة فيك ممكن أن يذبحها ولا يصفيها، لأنه كان شرطة أن اللي تزوجها ما تجيب عيال، لذلك أنا اضطريت علشان أنقذ أمك أخذك، وكان الهدف أصلا أني أذبحك لأن أمك ما كانت تدري أني أصلا أخذتك وربيتك عندي، أمك فلانة هي أختي وأنا ربيتك وكنت خايف عليك، لذلك أنا زوجتك العزيز علشان تبتعدين عن المشاكل، لكن سبحان الله المشاكل ما هي راضية تخليك، لكن أنت كفو رغم الحياة الصعبة اللي عشتيها والمعاملة القاسية اللي عاملتك فيها زوجتي، إلا أنت ما شاء الله استمريتي في الحياة ورب العالمين كان يرعاك. وتوفى حمدان الله يرحمه، لكن دلال استمرت بحياتها متخفية في بيت عزيز، ولا حتى رضت أن تروح تبحث عن أبوها ولا أنها ترجع إلى أمها، خلاص عزمت أن تمضي باقي حياتها في هالبيت لين تموت بستر وعافية. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفهمان الله، مع السلامة.